فيصبح كالمرأة التي تمكن من نفسها، فيوقع على هذا الشاب أو هذا الذكر كما يقع الرجل على المرأة، يسمح بذلك لا غضاضة ولا مبالاة. ولما كان مقدمات الأسباب لهذا المرض الغناء، كان يسمون المغنين، لم يسموهم نجوم ولا أرباب ثقافة ولا صفوة، وإنما كان المغنون يسمون بالتقاليد. المغني ليس مثلا وليس مثقف وليس صفوة، فهذا من تسمية الأسماء بغير أشيائها، إنما هو مغني. ونحن نتحدث عن التربية الخلقية في النشأ، فلا يصح ولا ينبغي أن يكون المسجد في وادي والشارع ومعاملات الناس وأخلاق الناس في واد آخر. فنحن بحاجة في هذا اللقاء مع ظاهرة خطيرة، وأنا منذ البداية أصدق أحبتي القوم، فليس هذا أول طرح مني لهذا المرض، فلربما كان الثالث أو الرابع. أكرر، هذا الطرح وهذا اللقاء ربما للمرة الرابعة في أماكن مختلفة، فإن المرض متأصل، والعجيب أن تجد من يستغرق ويستحي ويدافع وينازع عن هذا المرض بحجة الجرح والتعذيب، أو بحجة فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، أو يستشهد بقول الله لا يحب الله الجهل بالسوء من القول إلا من ظلم، فتستحل المحارم. فيئس الصغار الآباء والأمهات والأستاذ والعقلاء وربما بعض الدعاة يمارس هذا الأمر، فينشأ الصغير على هذه العادة الذميمة، وينشأ ناشئ بالذات فينا على ما كان عوده أبوه. هذه الظاهرة دون إطالة في المقدمات السباب والشمس، السباب والشمس. اقرأ قول الله: يا أيها الذين آمنوا لا يكفر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. لو وعد الأمة هذه الآية وذكرت الإنسان في الوعيد المترتب على هذا اللسان لذكر ألف مرة قبل أن يعتدي على مسلم الكتاب أو ينوه بقلب هذه الشتائم لأعذاب الله التي أصبحت على بعض الألسنة أسهل من شرب الماء وأسهل من بلع الريق. استمرأها الكثير من الناس، ولأن المرض قد تكرر وانتشر فأصبح لا ينفك ساعة من ليلك أو نهار، فبينما أنت جالس بين أهلك في بيتك لتسمع الأطفال بل الشباب بل الكبار يتشاجرون ويتسابون بدروج الأمهات وألمان الآباء، تتكرر ويتكرر هذا الأمر آناء الليل وأطراف النهار، فأورثت قلوب الناس الذين لا يحبون بلادا، فأصبحت حتى القلوب عاجزة عن إنكار هذا الأمر. الأمر خطير جد خطير. هذا الطرح يطرح لأن المرض متأصل، فلا بد من تكرار العلاج. افتح قلبك، افتح قلبك واعلم انك انت وحدك المخصوص بهذه الكلمات، وانت وانت المخصص بهذه الكلمات انت مسؤول عن ابنائك وعن زوجك وعن ذويك. رحم الله امرأة هذه التوجيهات النبوية بعضها مجمل وبعضها مفصل. فانهار راحه عن السبت والبداءة. خذ مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه ابن مسعود لباب المسلم فسوق. لباب المسلم فسوق وختامه كفر. أن ترفع عصا أو ترفع سكين أو تلوح بسلاح أو تلوح بسلاح على أخيك المسلم هذا كفر. فإن تقصر فسببت أباه أو أخته أو زوجة فهذا فسوق. وفي الحديث الذي يرويه ابن مسعود رضي الله عنه قال قال أصدق خلق محمد صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن يا أبياء الإيمان بالطعان ولا بالنعاس ولا بالفاحش البذيء. ليس المؤمن بالطعان ولا النعاس ولا الفاحش البذيء. النبي صلى الله عليه وسلم يوجه في حديث جميل أبو ذر رضي الله عنه لا يرمي رجل رجلا بكفر ولا يرميه بالفسق إلا ارتد فعلا ما لم يكن صاحبه كذلك. لو أنك قلت لأخي لك في الإسلام يا فاسق يا كافر وهو ليس بكذلك ردت عليك هذه السبة فأنت الفاسق أو أنت عبادة لله الكافر. من الذي قال هذا الكلام؟ أحد المتطرف؟ جماعة قصد وتغالي في دين الله لا ربي. ولكن الذي قال هذا الكلام محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال ربنا فيه فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. خواميس من الشتائم ومعاجب من السلاح تجري على ألسنة الناس رجالا ونساء صغارا وكبارا أسهل من شرب الماء وملع الريق. كلمة اللعنة كثيرا ما يلعن بعضنا بعضا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه أبو الدرداء إن العبد إذا لعن شيئا فقال الله يلعنك. هذه الكلمة دارجة على الأسنة. فإن اللعنة تصعد إلى السماء. لماذا؟ لأن اللعنة لا تريد أن تقع على الملعون فتصعد هذه اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها. السماء لا تريد أن تستقبل هذه اللعنة فتعود هذه اللعنة إلى الأرض فتغلق أبواب الأرض دونها فتبحث عن مخرج ومساق لها يمنة أو يمنة فلا تجد. عندئذ تعود على الملعون إن كان أهلا للعنة. فإن لم يكن أهلا للعنة عادت على الناس. ربما تقولها في يوم واحد عشرات المرات ولا تبالي. السبع الشداد والأراضين وكون الله وخلقه المسيح يضيق بهذه الكلمة طبعا يضيق بها طبعا. فكيف بك يا مسكين إن أنت إنسانا مسلما ليس أهلا للعنة فتعود هذه اللعنة فللعنات عليك. فكيف تقف بين يديك؟ هذه أحاديث نبوية تحذر على الإجمال من السبت وبداءة الإنسان. ربما يكون الوقت ولكن هناك المرتدون وهناك المجرمون وهناك الذين يستحلون أو يستحقون هذه اللعنات وهذا السباب بجبارة واستحقار. أقول لك يا أيها الفطر ويا أيها الذكي خذ هذا المشهد. قال مرة عبد الحكيم المعروف عند بعض المؤرخين بأنه خالد الخلفاء الراشدين الذي كان يحتفي أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنه، قال عن الحجاج بن يوسف الذي كان أشهى شيء عنده لراقة الدماء: لو تظاهرت الأمم، انتبهوا أيها الأحبة، حتى لا يستحل الأمر حرمه الله، كل مسلم على المسلم حرام ماله وعرضه ودمه. يقول عمر بن عبد العزيز: لو تظاهرت الأمم يوم القيامة بمتساقها، فجاءت كل أمة، تخيل قوم عاد وثمود وأصحاب الأيكة وقوم لوط، جاءت كل أمة بمتساقها، فوضعوا في كفة، وجاءت أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالحجاج، فوضعت الكفة الأخرى. لرأي حبيب الحجاج، هذا رأي عمر بن عبد العزيز في الحجاج بن يوسف. ومع ذلك كان بعض الناس بعدما مات الحجاج يسب الحجاج في مسجد الحسن البصري، فقال الحسن البصري مقولا: يا ليتنا نعيما، يا ليتنا نعمل بمقتضاها. قال الحسن البصري: من يسب الحجاج والحجاج كما قلت لكم وليس برايي ولكنه راي عمر بن عبد العزيز انه امسك من كل فساق الامم. قال حسن البصري لمن يسب الحجاج: يا فاتح، ان الله سينتقم من الحجاج ممن ظلمه، اي ان الذين ظلمهم الحجاج سينتقم الله لهم من الحجاج، كما ان الله سينتقم من الذين يظلمون الحجاج. ووضع الموازين القسطة يوم القيامة، فلا بد من يكون شيئا، وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بها حاسبا. تقلب في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم فتجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن سب الريح، والريح تاتي محفله الازربه، ربما حملت بيوتا، وربما افسدت زرعا، وربما اصابت الامراض، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، فان رايتم ما تكرهون ماذا نقول يا رسول الله؟ فان رايتم ما تكرهون فقولوا: اللهم انا نسالك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما ارسلت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما ارسلت به. نهي عن سب الريح، كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب المرض، كذلك ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب المرض. والمرض كما تعلمون عافانا الله واياكم وكل مسلم يضيق الاخلاق ويجعل الانسان في حاله كرب غير مستوي نفسيا ولا معتمد، ومع ذلك ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب المرض. يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ام السائل او ام المسيب فيجدها تتدفدف اي ترتعش من اثر الحمى، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا ام السائل مات، يا ام المسيب مات. فقالت: يا رسول الله الحمى، واسمع سبها، لا بارك الله فيها، ماذا تفعل هذا؟ قالت: يا رسول الله الحمى لا بارك الله فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسب الحمى، حتى المرض حتى المرض، لا تسب الحمى فانها تذهب خطايا بني ادم كما يذهب الكير خبث الحديد. ليس الحمى بالطعام ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء، كذلك امرنا النبي صلى الله عليه وسلم محذرنا ونهانا من عدم سب الكير. هذا الحيوان، هذا الطائر الضعيف الذي لا يساوي بضعه كيهان، فكيف بمسلم قال الله فيه: ولقد كرمت بني ادم؟ كيف بمسلم قال الله في ابيه: وعلم ادم الاسماء كلها، وقال للملائكه اسجدوا لادم؟ يدعى النبي صلى الله لا وتعوذوا بالله من شره، خذ هذا الحديث وامشي به في طرقات المسلمين وفي الحواري وفي الأشقة، ماذا تجد؟ ماذا تجد؟ الإجابة أنت أعلم بها مني. أيها الأحبة، الإسلام دين الأخلاق، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. فإن أردنا أن نتعرف على أسباب انتشار هذه الظاهرة المنقوطة بين المسلمين، لدي بعض الناس يقول أنا أسب لأنني في حالة خوف وضايق شوية، وبعضهم يقول كلمة أو كلام المشكلة، وبعضهم يقول أنا وصفت متعودين من بعض على كده، عارف لو قلت له حضرتك ولا فندم يعني لا يزعل مني، قلت له قصدي أنت قصدي أمال في الاجتماع المحتاج بتاع كل يوم فين يا راجل؟ ودي بيشوفها بأم عيني، واحد جاي من الشرق والتاني جاي من الأرض، يبني يبني ويبني ويبني والثاني يرد عليه ولا كبستوها، فإذا ما تقابلا توقعت أن تكون حرب ضروري أن يعترك عرقا شديدا، فإذا بأحدهم يمسك على يد الآخر ويعانقه ويقبله ثم يدعوه ليضايقه في بيته، حديث السباب. وأصبحت الشتائم هو الحديث الرسمي لأكثر المسلمين في معاملات يومية، فلا أتكلم عن الواقع، لا أتكلم عن الصفحات الإلكترونية، فهذه فيها ما فيها، فيها ما فيها من استحلال، حتى يقوم العلماء، حتى يقوم الأبرياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أساء على مسلم، من أساء على مسلم ما ليس فيه أبقاه الله في النار حتى يجد لما قال منفذا وليس بواجب. كم من جلسات وكم من اجتماعات وكم من حفلات تغرب ومجالس ظن أصحابها أنهم في طاعة، فإذا بهم يتكلمون عن هذا وذاك ويشيعون عليهم الشائعات، فإن سألته ما حجته قال سمعتهم يقولون، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ما عندنا برهان، هم يقولون، هم يقولون عند ربنا منقوطة، ألا إنهم كيف يقولون؟ لاحظ إفك وكذب واستمرار، لم تهتم بحلم العلماء، وسنة الله ماضية، سنة الله ماضية، في كل أحد يتجرأ على عالم أو يستبيح عمر سنة الله ماضية، فيفضح في الدنيا قبل الآخرة، اللهم سلم سلم، اللهم تب علينا من قريب. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن سب الشيطان فكيف بسب العلماء والدعاة؟ الأمر ليس خطير، إلا أن عن السبب قالوا أنه مداع أو أنه غلط أو أنك بيني وبين صاحبي أكثر من أن يطلب أحدنا إذا سبته، هو راضي وأنا راضي، ما الذي دخلك فيما بيننا يا أيها المشيد؟ فلن الشيطان هو قبل الشم وأنا بطل الشم وخلاص الدنيا ماشية، اللي دخلك عليك؟ اللي دخلك؟ ولن هذا المتفلس قول النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر أن يسب الرجل أباه، فقيل كيف يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يسب الرجل أبا الرجل فيسب الرجل أباه، نعوذ بالله أن يكون منها مقصود من الناس. قال بعضهم يا ملحى يا كلمة أخرجت، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما وجه أصحابه بصورة لسان وجد ثيابه عجيبة، فهذا الأمة يدخل يدخل عليه عمر وابو بكر ممسك بلسانه فقال له عمر ما هي ابا بكر ماذا تفعل لماذا تخل لسانك وتمسكه فقال ابو بكر هذا اورثني موارث وابو عباس يقول يا لساني كن خيرا تغنم او اسكت عن سوء تسلم وانا نعلم انك تتهلم وابن مسعود يقول لسانه ليس شيء احوج ليس شيء احوج الى طول حد من هذا اللسان هذا اللسان هذه الكلمه التي نقدم لها قبرها بكلمه تخلف الاسلام وبكلمه تدخل الى الاسلام بكلمه تستريح المراه فتصبح زوجك بالحلال وبكلمه تطلق وتحرم عليك بكلمه تقوم الحرب وبكلمه يصبح ذات البيت بكلمه يقطع الابحار بكلمه تنتشر الاشلاء ويعم القلب وتنتشر الفوضى بكلمه بكلمه عق الاباء بكلمه ضيع الابناء بكلمه تجربت الجماعات واصبحت امه محمد على حافه الهاويات شجر بطل هذه الكلمه لها وقع عند الله والكلمه في ايام الفتنه صفت ولو لم تكن الا بهذه لكفت الكلمه لها وقع عند الله والكلمة في أيام الفتنة لها خطورة وأي خطورة أسأل الله جل وعلا أن يعينك وإياك على حفظ لسانك أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم هو دليل القلب هو دليل القلب بلغة امهاتنا اللسان مجرى القلب اللسان يا اخوانا مجرى القلب لما تحط المجرى في حلة طبيب بتطلع ايه بتطلع الصريخ اللي في الحلة الثانية ولا الحلة اللي دي فيها الحلة اللي دي فيها فلما التلت بتاعت الغضب يسب ويشتم فاعلم ان القلب مختلف بتلك الحشرات فان كنت كما كان السلف يولد ابن عبيد رضي الله عنه وهو حلو التابعين يقول واحد من الصحبه صحبت يونس 20 أو 30 عاما فلم اسمع منه كلمه بذيئه كان اذا غضب لما يغضب يشتيه ولا يجيب كلمات الناس ولا يقول ابوك ولا امك يقول عفى الله عنك يا سلام كده غضبان كده غضبان ما الذي هو في هذه القلوب والاحفاد ولا فهم والاصرار بقول الله ما يلزم من قول الا لديه رقيب عتيد تصديق العمل لاحظ بقول الله وقولوا للناس حسنى انسجام وعمل وتطبيق لقول الله والفاضلين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين كان عنده يافع لذيذة ذكية سريعة يحث عليها فجاءه لا أقول خالصا ولكن تبدوك عبد لو ذبحوا أن يشعروا لعمل به فقال يا سيدي ضربت الناقة على عينها فبكت فقعت عينيها فقال عفى الله عنك هل لا كان غير العين فقال يا سيدي تسمعني بقول لك عينها راحت يعني ما اللي انت بتحكي عليها خلاص صح فقال ان هذا انت حر وجهك حضوري هذا وانظر الى حالة الغضب عند بعض ادعياء الاسلام خذوا هذا النموذج المشرف حسين بن علي امهما فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم أخوه من الأرض حدثت بينه وبين الحسين مشايرة بس طبعا ما كانش اختلاف ولا بمصاري ولا بسبب دين اختلف فقام كل واحد منهم وانصرف إلى بيته فلما دخل محمد ابن حنفية بيته أمسك كرطاسا وقلما بالسكورة وقلما وقال بسم الله أما بعد إلى الحسين بن علي يا أخي فإن لك فضل لا أستطيع الوصول إليه ولك شرف فإن خلي بالك مش بعد 5 سنين خصام ده بعد ما روح مباشرة أنت مباشرة أنت أمسك قصاصا وقلما وقال إلى أخي الحسين بن علي فإن لك شرف لا أنكره ولك فضل لا أستطيع الوصول إليه فإن أمك أمك مين؟ فإن أم فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وأمي امرأة سيئة فلو كان من الأرض مثل أمي لم يستطيع أن يصل إلى شرف أمي لو الأرض كلها زي أمي لن يصل إلى شرف فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وصلك كتابي تحفظ هذه المسألة بالله عليك فإذا وصلك كتابي هذا يقتل فلتسمع ولذلك وتعال الي فتردني تعال رضيني عارف لو انت ما عملتش كده انا هعمل ايه انا اللي هجيلك والذي ياتي ايهما الذي ياتى بالسلام قبل ان اتيك انا فاسبقك الى هذا القدر الذي انت له اهل وانت به احق وانت له اجر فلما وصل الكتاب الى الحسين لبس نعله ولذلك وذهب الى اهله وقال هذا حلوم بتاعة الغضب هذا حلوم بتاعة الغضب وحديثا قبل 20 سنة تقريبا وما عدت الفتنة والهزة جاء إخوان كان مسلمون هناك ومثل بهم الكفار وآذوهم وطردوهم قام أحد المهتمين بأمر المسلمين يحمل الشيوخ ليسمع في الإفادة يمر على كل تاجر، على كل احد يمر بيه ياخذ شيئا من المال. فدخل على احد التجار وقال له اخوانك في المجلس والهرسك يعذبون ويشمرون يحتاجون شيئا من المال، فماذا تقدم لهم؟ فقال التاجر لهذا الذي يدعو الى الاسراف افرض يدك تمد عليه. فتح يده فدقق فيها، تخيلوا مكانك تستعمل فيه، لو انت مثلا تستعمل فيه تستعمل فيه دع خيالك يفرح. فما كان من هذا الرجل الذي ما تحرك الا لله ان اخذ هذه الدفنه وهذه الوثاقه، فمسحها على قبره وقال هذه فماذا تقدم لله؟ وصل لاخوانك فانطلق على الشاهد البكاء وعلم انه كان هيبا غليظا ما كان ينبغي له ان يفعل ذلك، وقال لهذا الداعي خذ مفتاح الخزنه، خذ من المال ما تشاء واترك ما تشاء. فقال له هذا العقيم المال مالك، المال مالك، قدم ما تشاء تطيب خاطر. انظروا هذا حل النزاع في الغضب، حول نار الغضب الى ضرب وسلام، فأُلفت القلوب، أُلفت القلوب وتقاربت وجهات النظر. ايها الاحبه، الله عز وجل قال في القران ومن اياته الخلاف ألسنتكم وألوانكم. نحن مختلفون في الصبائح، مختلفين في طرق التفكير، مختلفون في تقدير الأمور، بل إن علماء النفس وأدعياء الصحة النفسية يقولون أن الاختلاف دليل على هذه الصحة النفسية، دليل على هذه الصحة النفسية. خذ هذا المثال، تخيل لو أنت تجوز إبراء تطيع لك على طول الخط يعملوا حاضر، روحي حاضر، تعالي حاضر، بالله عليك مش هتمنى؟ مش هتمنى بالله عليك؟ بقشيني، اعتذري، قولي أي حاجة، أنا هتجنن من هذا المخلص، صح ولا لا؟ ده واقع يا اخوان؟ واقع! فاختلاف الناس ظاهرة طبيعية. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الحديبية لما اعترض عمر وجد بعض الصحابة في اتجاه عمر، والذي يحرض على مين؟ أو يمكن أن يحرض على مين؟ على من يتنزل عليه الوحي. يا رسول الله، ألسنا مسلمين؟ أليسوا كفار؟ ألسنا على الحق؟ أليسوا على الباطل؟ فعلى من يتنزل به إلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر ألست رسول الله؟ قال بل أنت رسول الله، فإن الله لا يصدق. فيتحرك عمر ويطلب النبي يذهب دما إلى الصديق، فيقول الصديق يا عمر الزم ضربك به خليك. فيأتي هذا الصحابي ليعلن الإسلام، فيأتي أبوه، وكانت شروط المعاهدة شروط قاسية مجحفة. من يأتي من الكفار إلى محمد صلى الله عليه وسلم فعلى محمد راسه، لسه ما كتبوش الوثيقة، وجاء أبو جهل مقيد بالأغنام يعلن الإسلام، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رب يا أبا جهل يا رسول الله تردني إلى الكفر، أي أرجع سيجعل الله لك مخرجا. فبعد ما أهدى عمر تقول سراته، وبعد ذلك يجعل الله عز وجل بجندل وامثاله مخرجا، يسميه الله قدس ويسميه الله فتح مبين. الفائده الاعظم، انتبه، الفائده الاعظم من هذه الواقعه ناهيك عن فتح مكه وناهيك عن حلف الاسلام وانتشاره، اعظم درس من وجهه نظر في هذه الظروف الحالكه التي نحياها الان، أن حرية الرأي، أن حرية الرأي في المجتمع المسلم مكفولة، وكذلك حرية التعبير في المجتمع المسلم مكفولة. فذلك عمر واحد من عامة المسلمين، صحيح هو من العشرة المبشرين بالجنة، يتقرب به بعض الى الله. كله بشر، كله بشر. النبي صلى الله عليه وسلم حتى في ذلك هذه الإشكالية لما استدعى حسان بن ثابت رضي الله عنه بعدما أراد صلى الله عليه وسلم أن يخوض حربا إعلامية على قريش، فاستدعى شعراء كعب بن مالك عبد الله بن رواحة فقالوا شعرا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحس أن هذا الشعر أتعب قريشا، فاستدعى حسان. فجاء حسان رضي الله عنه، حسان رضي الله عنه، حسان رضي الله عنه كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء حسان وقال يا رسول الله أنا الآن أرسلت إلى هذا الأسد الداعي بذنبي، أنا منتظر الوحدة من زمان. فقال يا حسان هو من قريش، ولكن أنا من قريش، أنا ممن؟ أنا ممن؟ أنا من قريش. فتسمع أبي بكر تتعرف على أنساب العرب، فعقدت قمة ثنائية، أقول قمة بمعناها قمة ثنائية بين السجين المدني للعرب أبو بكر وبين الشاعر الأصيل الزكي الأليم حسان بن ثابت. فخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لأسد لك من بينهم، طلعت من قريش كما يسد الشعر من العجين، شعري بعدي تطلع عليه. فهجاه حسان فشفى واشتفى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هجاء حسان على قريش اشد من رشق بالنمل. اما هو النبي قال له اشفق اشفق قريش يا حسان، اقول لك واشفق واشفق المؤمنين على الكفار، اي المؤمنين على الكفار، الكفار. فهل الخلاف الذي نحن عليه الآن كفر بعضنا بعضا؟ ما وصل إلى هذه الدرجة؟ فعلاما تستبيح السب في حق مسلم بعدما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الشيطان؟ في نفس الأشياء وفيكم قصة ملكاء وذليل الإشارة يحصل النبي بالإشارة في أكثر. أظن أن الرسالة قد وصلت للجميع، أمسك عليك لسانك وكن شحي بحسناتك وإياك أن تخوض مع الخائضين. ولولا خوف لقالك لذكرت لكم بحول الله الأسباب التي تحفظ تحت الكبار وتحفظ أبناءنا من هذه الظاهرة الخطيرة. لكن في الجمعة بعد القادمة لدي أكتشف العضوة في الجمعة القادمة لموقف ما لن أكون بين أيديكم في الجمعة القادمة، ولكن في الجمعة بعد القادمة إن شاء الله وقدر الله نتعرف على أسباب السفك والشفائي. الله أجل أن يجعلني